ويقول له انا كنت انا الدنيا مين يضحي بتعصب ويقول له انا كنت انا الدنيا عالبوت انا من كلامات ونعيم وده بتفرج له عالبوت انا من كلامات ونعيم وده بتفرج له يا مين يضحي صاحب العصفور غنى ثلاثي المرح الكريم عبد الفتاح الصوفي والألحان علي إسماعيل.